الحمد رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 68 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. سبق أن تكلمنا على الفوائد المستنبطة من قول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، إلى آخر الآية. ووصلنا إلى قوله: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. انتهينا إلى بيان أن هذا الدين الإسلامي مبني على اليسر، وقد دلت الشواهد الكثيرة على ذلك، فمنها قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقول الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث للدعوه الى الله: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فانما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين. وهذا لا شك أنه من فضل الله ورحمته على عباده أن جعل هذا الدين الإسلامي العظيم مبنيا على اليسر والسهولة، والحمد لله رب العالمين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن المحصر إذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه، لأن الله تعالى لم يذكر له بدلا، وذكر بعده هدي التمتع وذكر له بدلا، فلما سكت عن البدل في هدي المحصر وذكر البدل في هدي التمتع دل ذلك على أنه لا بدل له، أعني دم المحصر. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر الله الإطعام. وفي الظهار ذكر الله تعالى عتق الرقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم الإطعام. وقد ذكر العلماء رحمه الله أنه لا إطعام في كفارة القتل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره فيها، ولو كان واجبا لذكره كما ذكر ذلك في آية الظهار. وهذا هو الحق، أعني أنه ليس على المحصر صيام ولا إطعام إذا لم يجد الهدي. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أن على المحصر حلق الرأس أو تقصيره، ولكن السنة دلت على أنه لا بد من حلق الرأس أو تقصيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، وغضب حين تأخر الصحابة عنه حتى خرج إلى الناس ودعا بالحلاق فحلق رأسه، وحينئذ تتابع الناس على الحلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم حلق الرأس حال الإحرام حتى يبلغ الهدي محلة، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وإنما حرم الحلق والله أعلم لما فيه من زوال الشعث الذي هو من شعار الإحرام، ولأن شعر الرأس حلقه نسك في الحج والعمرة، فلو حلق في أثناء الإحرام لفات الحصول على هذا النسك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا بلغ الهدي محلة حل حلق الرأس، فهل يكون هذا الحلق إطلاقا من محظور، أي استباحة لمحظور بعد أن كان محظورا، أو هو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل؟ اختلف في هذا العلماء على قولين: فمنهم من قال إنه إطلاق من محظور، وأن الإنسان لو تركه فليس عليه فدية، أي لو ترك الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة فليس عليه فدية، لأنه إطلاق من محظور، فإذا حصل إطلاق من المحظور في الإحرام بأي شيء فإنه يحصل به المقصود. ومنهم من قال إنه عبادة، يعني الحلق ونسك لا بد منه، وهذا القول هو الصحيح، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين فقال اللهم اغفر للمحلقين أو ارحم المحلقين، قالها ثلاثا، ثم قيل يا رسول الله والمقصرين في كل مرة يدعو بها للمحلقين، فقال في الثالثة والمقصرين، فدل هذا على أنه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لفاعلها بالمغفرة والرحمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز انتهاك المحظور للعذر، يعني أن الإنسان إذا حضر عليه شيء واحتاج إليه فإنه يحل له ويرتفع عن الحظر، لكن من المحظورات ما تبيحه الحاجة، ومن المحظورات ما لا يبيحه إلا الضرورة، وحلق الرأس المحرم في الإحرام مما تبيحه الحاجة، لقوله فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية. ومن فوائد الآية الكريمة أن وجوب الفدية لا يسقط إلا أن يزيل من شعر الرأس ما يحصل به إزالة الأذى، وأما ما دون ذلك فليس فيه فدية. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إذا أزال من شعر الرأس ولو شعرة واحدة فقد ارتكب المحظور، لكن عليه في الشعرة الواحدة إطعام مسكين، وفي الشعرتين إطعام مسكينين، وفي الثلاث فدية. ومنهم من قال إذا أزال ربع شعر الرأس وجبت الفدية، ومنهم من قال إذا أزال من الرأس ما يحصل به إزالة الأذى، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. وعلى هذا فالشعرة والشعرتان والثلاث والأربع والخمس ليس فيها فدية، لكن الإنسان يكون قد ارتكب النهي، وارتكاب النهي شيء، والفدية التي علقت على وصف من أو معنى شيء آخر. ولهذا لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجامة وهو محرم احتجم في رأسه، والحجامة تحتاج إلى إزالة الشعر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه افتدى، فأبيح حلق موضع الحجامة للحاجة ولا فدية فيه، لأنه لم يزل شعر الرأس كله ولم يزل منه ما يزال به الأذى. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.